الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. فهذا هو الدرس العاشر والاخير في دروسنا في علم مصطلح الحديث من خلال المنظومه الفيصوليه. وقد كان ما ذكرناه في المجلس الماضي متعلقا بمبحث المتفق والمفترق، وهو ما اشار اليه الناظم بقوله متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. ثم ذكر الشارح الناظم بيتا اخر ايضا متعلقا بالاسماء، وهو قوله مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. فاخشى الغلط اي احذر ان تقع في الغلط الناتج عن هذا الاختلاف وذاك الاختلاف فيما يسمى بالمختلف والمختلف. ذكرنا ان المتفق والمختلف متعلق بما تتفق به الاسماء بالاسماء الابناء والاباء، وقد تفترق بالاجداد، او تتفق بالابناء والاباء والاجداد وتفترق بالنسبة او احيانا بالكنية، وكل هذا ما يسمى المتفق والمختلف. المختلف والمختلف هو في الاسماء لكن في رسم الاسم او في طريقة نطقه. الان عندما نقول محمد ابن بيان، بيان قديما كانوا لا ينطقون او لا ينطقون الكلمات، فممكن بيان تقرأ بنان، وممكن تقرأ تبان او ببان، الى اخره. هذا كله مما يتعلق ب رسم كلمة بيان. لذلك الامر متعلق بالرسم او طريقة النطق. الان نقول محمد ابن سلام، ممكن سلام تقرأ سلام، ممكن تقرأ سلام. احمد، من يخطر في ذلك ان هناك راويا اسمه اجمد؟ هنالك راوي اسمه اجمد، اجمد ابن عزيان، راوي من الرواه المذكورين في كتب العلم. لو ان واحدا لا يعرف علم المعتلف والمختلف لظن اجمد احمد، لان ما يعني كلمه اجمد هذه لا تخطر في بال، لكن نص عليها اهل العلم وبينوا. اذا المختلف والمختلف متعلق بالنطق او الرسم. طبعا اذا زادت الحروف او الاسنان بعض الحروف فهذه الزيادة تجعله غير داخل في باب المتفق والمفترق، لان الذي يدخل في باب المتفق والمفترق في الاصل هو ما كان مختلفا فقط من حيث النطق والضبط من جهة، او من حيث الرسم ومن حيث اللفظ، اما من حيث اللفظ او من حيث الشكل. مثلا الثوري يوجد ايضا النوري او البوري، هذا كله تحتمله كلمة او رسم الثوري. او الثوري، لان صار الثوري اختلف النص، اختلف ايه بالشكل والضبط هذا كله يسمى المؤتلف والمختلف. لكن هنا استدراك على الناظر، وانما لم ارد ذكر هذا الاستدراك في المجلس الماضي حتى يكون الاستدراك شاملا للبيتين، البيت الاول المتعلق بالمتفق المختلف، والبيت الثاني المتعلق بالمؤتلف المختلف. يقول: متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكر المختلف. هو الحقيقه لا يوجد ضديه، لا يوجد شيء اسمه متفق ثم شيء ضده اسمه المختلف. كذلك قوله مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف تحت الغلط، ايضا لا يوجد شيء اسمه ضد المختلف هو المختلف. المؤتلف والمختلف هما اسمان لعلم واحد. كيف لما نقول مثلا العلة او المعلل، او عندما نقول المضطرب مضطرب السند، الكلمة مضطرب وحدها لا تكفي الا اذا اضفنا اليها السند، او قلنا مضطرب المثل فتعرف بما يضاف اليها. كذلك هنا المؤتلف والمختلف هما شيئان يدلان على علم واحد، وكذلك المتفق المضطرب. لا يجوز ان نقول المتفق ضده المضطرب وليس ضدا له، هو معه. كذلك اذا قلنا المؤتلف المختلف هو معه ليس ضدا له، ولا فضلا عن انه ليس مباينا له ايضا. ومن اعظم كتب العلم في باب المؤتلف والمختلف، ويسمى ايضا هذا العلم بعلم المشتبه، مشتبه الاسماء. لماذا سمي علم مشتبه الاسماء؟ لان الاسماء فيه تشتبه، احمد اجمد قد تظن احمد، الثوري قد يظن النوري او التوتي او البوري، وهكذا بيان قد يظن انها بنان، وهكذا في عشرات بل مئات بل الاف الاسماء في هذا العلم. الامام الذهبي له كتاب اسمه المشتبه في اسماء الرجال، له شرح الحافظ ابن حجر اسمه تبصير المنتبه في 4 مجلدات، وله شرح الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في 10 مجلدات اسمه ماذا؟ من يعرف اسم الكتاب؟ كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي في شرح مشتبه الذهبي، من يعرف اسمه؟ تفضل. توضيح المشتبه، توضيح المشتبه. وإن ذاك الشيء بالشيء يذكر، هذا الكتاب مخطوطته بالظاهرية، وعندما ضاعت الورقة الضائعة من مخطوطة ذو الملاهي من شيخنا رحمه الله، بحث عنها المكتبة الظاهرية كلها ولم يجدها، لكنه وجد كنوزا من كنوز العلم من ضمنها كتاب توضيح المشتبه. قبل ان يبحث شيخنا عن ورقته الضائعه لم يكن كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي معروفا، وكانت نسخته مفقوده، فاكتشف هذا الكتاب من ضمن ما اكتشف، بحيث عرف ان هذا الكتاب هو كتاب توضيح المشتبه، كان فيما يسمى بالدش، وهو موضع فيه الكتب التي لا يعرف لها مؤلف او لا يعرف لها عنوان، فاكتشف هذا الكتاب ثم حطت في 10 مجلدات. وايضا من ابدع الكتب اللي اعتني بهذا الكتاب كتاب الاثمال لابن ماكولا، كتاب الاثمال في اسماء رجال ابن ماكولا في 8 مجلدات بتحقيق العلامة الامام عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، وهو كتاب في تحقيقه عليه وتحديثه يدل على إمامة وتفرد في هذا العلم. وهنالك كتاب آخر لابن ماكولا، لكن العلم الذي فيه أعلى درجة من كتابه الإكمال، وهو كتاب تهذيب مستمر الأوهام، تهذيب مستمر الأوهام. هذا الكتاب رد فيه على الأوهام التي يتناقلها الرواة نتيجة وقوعهم في الخلل الناتج عن عدم معرفتهم لعلم المؤتلف والمختلف، فألف كتابا طبع في 2 مجلدين بعنوان تهذيب مستمر الأوام أيضا في باب الموصل والمقبل. نعم. ثم قال الناظر: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا من المقنف نزع أو نزوع إلى تعريف المنكر بالحديث الذي تفرد بروايته راو ضعيف، فجعل مطلق التفرد يلزمه حكم النكار. ونحن قد ذكرنا أن هذا رأي عندما تكلمنا عن المنكر، قلنا وبعض العلم يطلق الحديث مصطلح المنكر على الحديث لأنه استنكر في متنه شيئا فيقول هذا منكر، بغض النظر عن قاعدة أنه خالف الرواة الثقات أم لا، لأننا بينا أن المخالفة نوعان: المنكر والشاذ. المنكر ما هو تعريفه؟ الشاذ. نبدأ بالشاذ. من يعرف تعريف الشاذ؟ تفضل. مخالفة الراوي مقبول الرواية لمن هو أوثق منه أو أكثر منه عددا. ما هو الذي يقابل الشاذ من الحديث؟ ما هو الذي يقابل الشاذ؟ الشاذ هو الضعيف. الضعيف الآن في مقابله الصحيح، ليس هو مخالفة هذا الراوي لمن هو أوثق منه أو أكثر منه عددا. الآن هذا المخالف تسمى روايته الشاذ. المخالف أو المخالفون ماذا تسمى روايتهم؟ تفضل. المحفوظ. طيب المنكر على التعريف الأصلي الذي ذكرناه من قبل، من يعرفه؟ نعم تفضل. هو مخالفة الراوي الضعيف لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا على القاعدة، لكن يفترض الأمر لأن هذا ضعيف وأن ذاك مقبول الرواية، قد يكون حسن الحديث أو قد يكون صحيحا. طيب هذا الذي خالف إذا كان ضعيفا يسمى حديثه منكرا، فإذا كان حديث الراوي المخالف ماذا يسمى؟ المخالف نريد ماذا يسمى مع التعليل، لماذا هذه التسمية؟ الآن طورنا السؤال شوي. نعم تفضل. من عنده؟ من يجيب؟ تفضل مع التعليل بكلام قليل. ليش؟ طبعا هذا فيه خلل. لماذا؟ لأن هذه الرواية قد تكون، احنا قلنا لمن هو أوثق منه، قد يكون هذا الذي أوثق منه هو نفسه ضعيفا كذلك، لكن هذا أشد ضعفا كما قلنا ذاك مقبول الرواية لمن هو أوثق منه، هذا في حيز القبول وليس في حيز القبول، لكن هذا أدنى درجة. الآن المعروف هذا المعروف، الآن كونه معروفا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، بينما إذا قلنا المحفوظ فهو صحيح. نعم. إذا الرأي الذي اختاره الناظم رحمه الله هو رأي يقول فيها من العلم، لكن الأرجح هو ما ذكرناه في ما ذكرنا في المخالفة، في المخالفة. لذلك قال السيوطي، مش السيوطي، فجبناكم قصة السيوطي والسيوطي. قال الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. في نخبة اللي هو نخبة الفكر، بعض الناس يقول نخبة الفكر، هذا خطأ، الفكر جمع فكرة. نعم. وهنا مثال متعلق بما ذكره او رواه الامام ابن ابي حاتم في كتابه العلل من طريق قبي بن حبيب وهو اخو حمزه بن حبيب الزيات المقرئ عن ابي اسحاق عن العيزاء بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرض ضيفا دخل الجنة. فهذا الحديث حكم عليه أبو حاتم بأنه منكر. لماذا؟ لأن غير أبي ابن حبيب زياد من الثقات، غيره من الثقات، رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم: متروكه مواعظ بهم سرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. أيضا هنا استدراك على الناظم، من يستطيع أن يلمح لنا وجه الاستدراك؟ متروكه مواعظ بهم سرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. نعم، من يستطيع أن يلمح لنا وجه النقد على هذا النظر؟ نعم، طبعا يعني أنا لا أريد هذا، لكن هذا وجه جيد، أنا أريد شيئا آخر، لكن هذا جيد. لولا ما ذكرت من التمثيل الذي خالفت فيه الملاحظة، فالمدلسون قلت والكذابون، المدلس رأى حديثه ضعيف والكذاب حديثه موضوع، ونحن نبحث عن المطلوب الذي لا هو ضعيف ولا هو وضع، هو مرتبة بينهما. إذن هذه ملاحظة طيبة، قد يكون هناك حديث ضعيف جدا وهو مروي من عدة طرق، لكن كل رواته يكونون متروكين، فهذا لا يتقوى ولا يصبح ولا نقول هذا ضعيف جدا. نريد الملمح، ملمح دقيق لو عنا. نعم، لا أنا لا أريد هذا، أنا أتكلم عن البيت. تفضل تفضل مراد. يعني الترس الذي يريد ان اقوله اخواني الكرام شيئان. الشيء الاول قوله واجمعوا لبعضهم، قد يكون هنالك اجماع، بل يوجد هنالك اجماعات كثيرة على بعض الرواة انهم ضعفاء، لكن هل كون هذا الراوي مجمعا عليه لانه ضعيف يعني ان حديثه متروك؟ لا، انما هو ضعيف. هذه واحدة. الثانية قوله وأجمعه، لا يسمعوا في إجماع، بل قل أن تجد راويا أجمعوا عليه، إلا واحد يقول مجهول، واحد يقول ثقة، واحد يقول ضعيف، يعني يوجد، لكن الكثرة الكاثرة من الرواه ممن اختلفوا فيه من قبل، أو اختلف فيه أهل العلم من قبل. إذن الإجماع غير معتبر بحد ذاته في هذا الباب، لأن العبرة بالحجة. شيء ثاني، حتى لو وجد من أجمع عليه أنه ضعيف، فكونه أجمع عليه أنه ضعيف لا يلزم أن روايته ضعيفة جدا، بمعنى أن حديثه متروك. فهذه نقطة مهمة في هذا الباب. هنا مثال حديث عمرو بن شمر، والحديث رواه الطبري. عمرو بن شمر الجعفي الكوفي وهو شيعي رافضي، عن جابر عن ابي الطفيل عن علي وعمار قالا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفه من صلاه الغداء، ويقطع صلاه العصر اخر ايام التشريق. وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما في عمرو بن شمر: متروك الحديث. اذا متروك الحديث هي مرتبة الحديث الذي بين الضعف وبين الوضع، وهو ما يقال فيه بانه ضعيف جدا، ضعيف جدا. فالحديث الضعيف جدا اذا هو الحديث الذي تفرد به راوي المتروك. حتى اذا توبع هذا الراوي المتروك مثله، فان متابعته لا تنفع، فهو يبقى في حيز الأتروك والضعف الشديد، ليس الضعف الشديد. وأما قوله في آخر البيت وأجمع لضعفه فهو كرد، فأنا أظن أن الكاف في كرد هي لضبط الوجه فقط، وإلا لا ينبغي أن يقال فهو كرد، بل الأفضل يقال فهو رد، لأن إذا قلنا فهو كرد إذن هو ليس مردودا. وهذا يذكرنا بشيء ينبه عليه شيخنا، أو كان شيخنا رحمه الله تغمده بعفوه يردده ويستدرك به على ما يسمعه من الناس عامة وخاصته. كثير من الناس إذا تكلموا يقول وأنا كمسلم أفعل كذا وكذا. قل كيف يعني أنت لست مسلما؟ أقول أنا كمسلم يعني إذا أنت لست مسلما ولكن تتشبه بالمسلم، هذا غلط. وكان يصحح هذا الغلط بقوله قل أنا بصفتي مسلما، أنا بصفتي مسلما أقول كذا وكذا، أو باعتباري أو إلى آخره. أما أن تقول أنا كمسلم فأن يقال من هذا أنك لست مسلما، هذا مما لا ينبغي ولا يجوز. أما النوع الأخير وهو الحديث الموضوع، قال فيه الناظم والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. المختلق المصنوع، أولا وصفه بأنه كذب، ومختلق ومصنوع، وكلها ألفاظ وإن تعدد. أما النوع الأخير وهو الحديث الموضوع، قال فيه الناظم والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. المختلق المصنوع، أولا وصفه بأنه كذب، ومختلق ومصنوع، وكلها ألفاظ وإن تعددت حروفها فإن معانيها واحدة. الحديث الكذب أو المختلق أو المصنوع كل ذلك شيء واحد. على من حتى يقال انه موضوع؟ الافضل ان يكون على النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا كان على غير رسول الله عليه الصلاه، الشيعة الشنيعة كذبت على علي رضي الله عنه شيئا كثيرا كثيرا كثيرا، لا يقال عن هذا موضوع يقال. لكن كلام اهل العلم في المصطلح في اصل ما بنوه واسسوه وقعدوه كان متصلا ومتعلقا بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام صيانة له من ان يدخله غيره. ولكن هذا لا ينفي ان يكون هنالك صيانة وحراسة وضبط لأحاديث او اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وهنا نقطة، ان بعض اهل العلم سموا كلما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام موضوعا، سواء كان هذا الكذب متعمدا او خطأ. التعمد ايضا قد يكون بالسنية وقد يكون بالسنية. الزنادقة والشيعة وغيرهم ادخلوا احاديث سنية والعياذ بالله، وبعض جهل الصوفية واشباههم وضعوا احاديث ان جاءت التعبير بحسنية، لكن قاعدتنا حسن النية لا بد لها من حسن العمل، انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال الصالحة بالنيات الصالحة. فأتي بعض الكذابين الوضعين الى الحاكم وقد وضع احاديث كثيرة وكثيرة جدا فيها من قرأ سورة كذا من الكتاب من كتاب الله فله كذا وكذا من الحسنات، حديث في فضل كل سورة. فقيل له وفي به رسول الله لماذا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انا لم اكذب عليه وانما كذبت له، لم اكذب عليه وانما كذبت له، لما رايت الناس معرضة او معرضين عن كتاب الله وعن القران الكريم اردت ان اشجعهم وان احثهم على ذلك. هذا من اسباب الوضع، من اسباب وضع التعصب. سيأتي على أمتي رجل أضر عليها من إبليس اسمه محمد بن إدريس، أيضا هذا من المتعصبين الأحناف الذين والعياذ بالله غرقوا في تعصب فاسد ممكن نعوذ بالله، فكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذبوا بالدم، ايضا كذبوا بالمسيح. بعضهم قال قال رسول الله سراج امتي ابو حنيفه، ايضا هذا من الوضع، وكذلك انواع الوضع كثيره. اذا بغض النظر عن دوافع الوضع ودواعيه هو موضوع، بغض النظر عن تعمد الخطا او تعمد الوضع او الخطأ الذي ينتج هذا الوضع فكله ماذا يسمى كذابا. لكن بعض اهل العلم فرق فقال ما كان كذبا متعمدا فهذا يسمى موضوعا، وما اضيف الى النبي عليه السلام خطأ هو موضوع، كونه اضيف الى النبي عليه السلام فهو موضوع، لكن كونه لم يكن الوضع الذي او لم يكن وضعه من حيث الكذب سمي باطلا. فقالوا ما كان موضوعا على النبي عليه السلام بالخطا لا بالكذب فهو باطل، واما ما كان موضوعا على النبي عليه الصلاه والسلام بالكذب والتعمد والاختلاف والصنعه فيسمى موضوعا. فهذا التفريق يعني لا ارى مراعاه لاهل العلم فيه. ايضا بعض الشيعة الشنيعة يقولون قال رسول الله علي خير البشر من شك فيه فقد كفر، ايضا هذا حديث لا قد يكون والعياذ بالله واضعه والذي كفر، نسأل الله العافية. وهنالك نقطة وهي ما يسمى بالوضع او من صور الوضع الخطأ، وهذا قد يكون في الحديث المقلوب وهو الحديث المشتهر وهو في سبيل الله، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث موضوع، لكن اذا نظرت الى اسانيده قد تراها يعني ليست كذلك، لكن كيف عرفنا انه موضوع؟ بوجود السبب او القصه التي عرفت من خلالها او عرف من خلالها الوضع الناشئ عنه هذا الحديث. فقد كان احد المحدثين الرواه يروي في مجلسه باسناده حديثا، وحوله الطلبة والكتبة ينقلون عنه ويكتبون حديثه، فاذا بصالح من الصالحين يدخل ووجهه منور باللحية والشيبة والوضاءة والنضرة، فاسترعى انتباه المحدد وجه هذا الداخل، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، قالها متعجبا من هذا الداخل. فتوهم الكتبة الذين ما كانوا منتبهين لهذا الوضع ولهذا القلب الذي حدث، قال رسول الله من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه في النهار. هذا موضوع، هذا موضوع. واذا اعتبرنا ان الوضع فيه على صفة الخطأ فانه يسمى باطلا. هذا ما يتعلق بالحديث الموضوع، هذا ما يتعلق بالحديث الموضوع. وهنا فائدة ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب المنار المنير في الصحيح والضعيف، قال من القواعد الكلية التي يعرف بها الحديث الموضوع، أولا أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء، لأن كلام الأنبياء عليه وضاء عليه نور له حلاوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بجوامع الكلم، وهنالك رواية فيها ضعف واختصرت هي الحكمة اختصارا، هذه رواية فيها ضعف. ثانيا ان يكون الحديث بوصف الاطباء والطرقية اشبه واليق، من اتل كذا على الريق لم يصبح غريق وما ادري ايه الكلام ما انزل الله لي من سلطان، هذه وصفات اطباء اعشاب، وصفات ناس كذابين دجالين. واليوم يعني مع احترامنا لمن له تخصص علمي للدراسة الأعشاب، اليوم صارت مهنة العشابين وأطباء الأعشاب والرصاص مهنة مربحة، مهنة مربحة ما تقدر تناقشه، ما تقدر تناقشه لأنه يقول لك لا فيها شغل، فيها شغل خلاص بتخلص وتخلص وتصير شغل. هذا يا إخواني هذا أكل لأموال الناس بالباطل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تطبطب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. هذا دليل أن أي نوع من الطب والدخول فيه له أصوله وله قواعده. اليوم اللي بتلاقينا شغل يقول لك خلنا نتعشى وهكذا. فالقضية إذا تطبب من تطبب، نعم اللي هو يعني تطبب غيره. إذا القضية متعلقة بنوع من الدجل العصري، والمصيبة تكون في أن ينسب ذلك الدجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. هذا واحد بقال والله الحديث ولا خبر في الله. إلهي نسأل الله العافية. إذا أعدستم فبصخوا، إذا بصختم فأعدسوا، ما أدري إيش أشياء، نسأل الله العافية. والوضع يا إخواني صار متجددا. إيش يعني الوضع صار متجددا؟ الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام لم ينقطع في عهد الوحي، بل إلى اليوم نرى أناسا يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن وفقه الله في ذاكرة طيبة وإدراك لشيء من التاريخ فإنه لن ينسى النسي، كما يقال أحداث حرب الخليج التي جيء فيها في حديثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسب إليه لا خطام لا ولا زمام، ترويجا للعواطف وتسريبا للحماسات. ولكن أهل العلم الذين عاشوا من قبل وفندوا هذه الأمور وكشفوها، فإن من سار على مثل ما كانوا عليه فندوا هذه الفرى من بعد وأفضلوها. ثانيا يقول النوع الثالث او القاعدة الثالثة التي يعرف بها ان الحديث موضوع، قال ان يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على انه ليس من كلام رسول الله عليه السلام. باطل في نفسه يعني مجرد قراءتك له يشعرك بانه باطل، مخالفة الحديث لصريح القرآن. يعني الآية تقول كذا ويأتي الحديث يصادمها مصادمة، لكن ليس من ذلك تقييد الإطلاق أو تخصيص العام أو تبيين الإجمال، بل حتى النسخ كل ذلك ليس كذلك. أما إذا كان هنالك مصادمة صريحة لا يختلف فيها اثنان ولا ينقطع فيها عندان، فحينئذ البحث له قدره في هذا. خامسا واخيرا، طبعا ذكر الحافظ ابن القيم نحو 15 وجها، لكن نحن نذكر اهمها. سماجة الحديث، طبعا كلمة الحديث هنا مجازية لانه ليس بحديث، ولكن على اعتبار انه نسب الى رسول الله عليه السلام. سماجة الحديث وكونه يسخر، وهذا منه كثير في روايات الوضعين والكذابين والسلفة والهلكة والمتروكين. أما ما يفعله بعض العقلانيين المعاصرين من أن يأتوا إلى أحاديث البخاري ومسلم ثم يبدأون أو يبدأوا بمناقشتها والتطاول عليها، فهذا يدل على سماجة عقولهم غرض وأنهم ليسوا أهلا للنظر، فضلا عن أن يكونوا أهلا للنحو. وأخيرا يقول الناظم وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيضون، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمة. بحثت عن نسبة البيضون هذه إلى ماذا، لم أجدها لا في كتب اللغة ولا في كتب معاجم البلدان ولا في كتب الأجساد، والله تعالى أعلم. وكما ذكرنا في الدرس الاول ان شهرتها طغت على مؤلفها بسهولة نظمها وعذوبة نظمها، وان كان عليها شيء من النقد قد قدمنا منه جانبا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا وإياكم بالعلم النافع، وان يسددنا بالحق، وان يهدينا الى الحق انه سميع مجيب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. هنا عندي بعض ملاحظات، يعني سبحان الله وما تشاءون الا ان يشاء الله، ملاحظة تكررت كثيرا لكن لا ادري اذا كان غيري من اخواني قد نبه اليها، اما انا فلا انبه اليها ولكل يد الكتاب، وهي مسألة الصلاة في الإذاعة. نحن هذا ليس مسجدا وهذا قاعة. رأيت بعض الإخوة يتعمدون خلع الأحذية. هذه الصورة صورة خلع الإذاعة للصلاة مثل القاعة ليس في المسجد، لها احتمالات. الاحتمال الأول أن الواحد مثلا إذا جلس قد يتأذى بحذائه، فهو يخلع من باب إيه؟ دفع الأذى. هذه الصورة لا إشكال في أنه ممكن ولا مانع منها، لكن انا اتصور ان هذه وجدت فقليلة وقليلة جدا، وان الذين فعلوا ذلك اما فعلوها من باب الاعتياد او فعلوها تعبدا، وكلا الامرين خطأون، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا بنعالكم وخالفوا اليهود والنصارى، ولكن مع ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمد، بمعنى انه اذا كان حافيا يتعمد ان ينتعل، او اذا كان منتعلا يتعمد ان يحتفي، وانما كان يصلي على حاله على وقت ما تيسر له صلوات ربي وسلامه عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، سمعت أخانا أبا الصهيب عندما كان يتكلم عما سماه الاستفسار، وأحيانا ومرة أخرى قال الاستفتاء، ومرة ثالثة دمج بينهما فقال الاستفتاء، وكل ذلك غلط. وطبعا هذا يسمى استبيان، هو استبيان وليس استفتاء. الاستفتاء يوجه لأهل العلم، والاستفسار يوجه لحل إشكال. الاستبيان طلب للبيان، وهذه الاستفعال ماذا تسمى يا شيخنا أبا حسام؟ استفعال هو طلب الشيء، زيادة الشيء والمعرفة. يقال استفسار طلب الشفاء، استبيان طلب البيان، استفسار طلب التفسير، الاستفتاء طلب الفتية، وهكذا. هذه الثانية. ثالثا، استرعى انتباهي ونظري في الأسئلة قول الذين وضعوا الاستفتاء، والحقيقة أنا ما رأيته إلا قبل قليل، قوله طبيعة المادة العلمية المطروحة وموافقتها لمستوى الطالب، بعدين أداء أسلوب المدرس من حيث إيصال المعلومات إلى آخر هذه الأمور، وتهمنا الأولى والثانية. فهنا عندي نقطتان. النقطة الأولى أن هذه الدورة دورة متعلقة بالمستوى الأول، وهو مستوى المبتدئين. وإن كان هنالك أحيانا يعني يرتفع المستوى قليلا، لكن لا أظن أنه ينخفض أكثر من ذلك. والشيء الثاني أنني أخشى أن يقدم هذا التقييم بناء على استيعاب الطالب او عدمه، فيقيم اداء المدرس بناء على استيعابه هو، فقد تكون بعض المعلومات مثلا في مادة وصول الفقه صعبة، فيكون اداء ضعيف جدا مثلا، مش مطروح، ضعيف جدا. ليه؟ لانه مثلا هذا دليل انه مش موجود. هذه نقطة مهمة جدا يا اخوان، أن لا يكون التقييم مبنيا على نظرتك عنه، ولكن إنما ينظر إلى الأمر من جميع جوانبه. الشيء الثاني، أن ينظر الإنسان ولا يتعجل. وطبعا لأن التعدل وعدم الضبط والدقة في هذا التقييم سينعكس علينا نحن. مثلا إذا كان الأداء ضعيفا مثلا وجود الله أعلم وجود واحد يقول وقد كان أداء المدير شديدا، إحنا ثاني مرة نقول له أنت تصدقش أنت شديد، لكن بالتجربة عرفنا أن الشدة في مثل مقام يسعه أو يسع 300 من الإخوة لابد منها، لكنها شدة تحمل نوعا من الحزم ليس فيها عذر. أما أن نقول نريد التساهل هذا لا ينبغي، نريد التلطف نعم، لكن التلطف لا تمنع من الحزم. أنا أضرب مثلا كهذا حتى يكون حكمنا دقيقا، لأن في النتيجة هذا الاستبيان سيكون له نتائج، هذه النتائج لابد أن ندرسها ونتدارسها فيما بيننا، ولابد مع بعض إخواننا أيضا الذين حضروا وواظبوا وانتبهوا للأمور بجوانبها، لأن المؤمن للمؤمن كما يقول شيخ الإسلام المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أبلغ المؤمن مرآة المؤمن. فنحن من هذا المنطلق بدأنا، ومن هذا المنطلق كانت فكرة الاستبيان في أول لحظة فيما ابتدأنا به في هذه المجالس، لكن يشاء الله أن يتأخر إيجاد هذا الاستبيان وكتبه بحيث كان فيه نوع من الاستبيان، وإلا كان بدنا أن يقول. لذلك أنا أرى أن الانتظار فقر الاستبيان، ما هو رأيكم في الاستبيان نفسه؟ نعم تفضل. هذا السؤال مكتوب عليه ليس للنفس، هذا السؤال مكتوب عليه ليس للنفس، فليس للنفس من كرم من السائل. طيب لا ليس للمشي خلاص. هنا الأخ يسأل عن أثر رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وقد ذكر سنده وإسناده فيه يعني يحتاج مراجعات، مثلا فيه هنا عن الأعمد، فيه عبد الرحمن، نريد أن نعرف من هو عبد الرحمن هذا فكذا، فلا نستطيع أن نحكم على هذا الأثر بالصحة، وبخاصة أن فيه ما يخالف يعني من جواز بيع الأصنام أو ما شابه ذلك، فلا بد من مراجعته، وأنا أخذ هذه الورقة وأدرسها وإن شاء الله الجواب في وقت لاحق بإذن الله. نعم كنا نحن يقول بالنسبة للاستبيان هل يجوز أن نعدل على وضع البرنامج مما نراه مناسبا؟ هناك في آخر استبيان يعني اقتراحات، هذا كنا نقترح هذا طيب ولا مانع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.